الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها